بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. أما بعد، نكمل قراءة الفصل الأول من الرسالة القشيرية للإمام القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. يقول في ملخص اعتقاد أهل الطائفة وهم أهل الصوفية، وقال أبو الحسين النوري بغدادي المولد والمنشأ من أقران سيدنا الإمام الجنيد، توفي سنة 295 هجرية، مكتوب في هامش الكتاب عندي. وقال أبو الحسين النوري: شاهد الحق القلوب فلم ير قلبا أشوق إليه من قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأكرمه بالمعراج تعجيلا للرؤية والمكالمة. شاهد إذا وصفت نسبت للعبد تبقى بمعنى حدوث الرؤية، بمعنى أمر حدث، أما إذا نسبت إلى الله فبمعنى العلم أو بمعنى الخلق الموافق للعلم، أي أن الله خلق قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم موافقا لعلمه، فلم ير قلبا أشوق، فلم يخلق قلبا أشوق، فلم ير هنا بمعنى الخلق أيضا، فلم ير قلبا أشوق إليه من قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكونه مقدسا ومنزها عن سائر الحظوظ. قلب النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن كل ما سوى الله، قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهبط التعينات الصفاتية الجلالية والجمالية، فكان في منتهى الكمالات، لأن الجلال والجمال هو الكمال، فكان قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهبط للتجليات ومحط نظر التعينات الصفاتية لله عز وجل، فكان الإنسان الكامل. وتكلمنا في الجلسة السابقة على معنى في شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم، لما غسلوا صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوا قلبه منه وقالوا هذا حظ الشيطان، قلنا أن هذا الحظ ليس حظ الغواية، ولكنه حظ الشيطان من رحمة قلب النبي، لأن النبي رحمة للعالمين والشيطان من العالمين، فكان لابد أن يخرج من قلب النبي كما طرد من رحمة الله أولا، فهذا هو حظ الشيطان من رحمة قلب النبي، وليس حظ الشيطان من غواية قلب النبي. فأكرمه الله بالمعراج، أكرمه الله بالمعراج حال حياته الدنيوية، ولم يحدث ذلك لأحد من خلقه سبحانه وتعالى، تعجيلا للرؤية والمكالمة. كلما اشتد شوقك إلى الله كلما تعجل معراجك إليه، هذا لكل الخلق، ولكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الناس شوقا إلى الله عجله له في حال حياته، فعرج به إلى قاب قوسين أو أدنى، تعجيلا للرؤية والمكالمة. وقاب قوسين اللي هو ما بين الصفات المتناقضة في الظاهر المتكاملة في الحقيقة، الضار النافع تقابل لكن في الحقيقة فيها تكامل، القابض الباسط في ظاهرها تعارض وفي الحقيقة تكامل، فكأن بين قوس الصفات المتعارضة في الظاهر هذا هو قاب القوسين الذي حدث فيه التعلقات القلبية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فظهرت آثار الصفات جميعها بجميع تقابلاتها في هذا القلب أو أدنى، وهي تعلقات الذات فهناك تعلقات ذاتية وتعلقات صفاتية. هذا مفهوم الصوفية في معنى الآية أو بعض الصوفية، لكن في مفاهيم كثيرة. فأكرمه بالمعراج، والمعراج معنى الصعود، والصعود هنا كان صعود ارتفاع حسي والمقصود به ارتفاع مكانة، فكان ارتفاع حسي فوق السماوات العلى لا ليكون أقرب إلى الله مكانا، ولكن ليكون أعلى مكانا على الخلق وأقرب منزلة من الله. فالعلاقة علاقة منزلة وعلاقة مكانة لا علاقة مكان، لأن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده حيثما كانوا، لأن المسألة مش مسألة قرب مكانه بقدر ما هي قرب مكانة وعلو مكانة. وبعض الناس لا يفهم هذا، يقولون مثلا ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى وسيلة ولا يحتاج إلى سبب، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاني، يبقى ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج واسطة. مش بيقولوا كده جماعة الوهابية؟ هم مش فاهمين الآية. هنا ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه، وأنت يا عبد تتكلم عن نفسك، فكل واحد يتكلم عن نفسه. ربك سبحانه وتعالى لا يحتاج لشيء، فربك سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى واسطة، ولكن أنت المحتاج، أنت العبد محتاج، في فرق كبير. فبيستدلوا بالآية بمعنى مختلف. وبتغوا إليه الوسيلة، مش ربنا بيقول وبتغوا إليه الوسيلة، أي السبب الموصل إليه، فأنت محتاج للسبب والله لا يحتاج لسبب، ولذا وجب على العبد أن يتخذ السبب الموصل إلى الله واجب قطعا. والسبب في الآية واضح، إذا سألك فأنت السبب، فالنبي هنا هو الوسيلة، واضح في الآية واضح. وإذا سألك أي لا يصلون إلي إلا إذا سألوك، فكنت أنت الواسطة للوصول، دي واضح. عبادي عني فإني قريب، يقول عن نفسه أنه قريب، ولكن أنت البعيد، أنت البعيد، هو قريب سبحانه، لكن أنت البعيد بشهواتك بأهوائك بحجابك بانشغالك، فلما كنت بعيد عنه وهو قريب احتجت لمن يوضح لك هذا الأمر ويوصلك إلى ما غاب عنك وهو قريب إليه، وهذا الذي احتجت إليه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاتا وصفاتا وشريعة وسنة صلى الله عليه وآله وسلم. أدي معنى الآية اللي هم قاعدين قلبين دماغ الناس عليها، تيجي تقول اللهم من يسألك بجاه نبيك، يقول لك ربنا مش عايز وسط. أنا طب اللي عايز وسط، النبي ربنا مش عايز وسط، أنا اللي عايزه، أنا اللي محتاجه، ربنا لا يحتاج لي شيء، لكن أنا احتجت إلى أشياء كثيرة، خلقني مفتقرا إلى كل شيء حتى أستشعر أن كل شيء بيده، فلا أفتقر إلا له لا للأشياء، لأني إذا افتقرت إلى الأشياء في الصورة صرت عبدا لها، فجعلني مفتقرا لكل شيء وجعل كل شيء بيده حتى أستشعر افتقاري له سبحانه وتعالى، لا إلى الأشياء ذاتها، ولكن مع قيامي بالأشياء، قيامي بالأشياء وهو الأخذ بالأسباب. وعلشان كده هنا فأكرمه بالمعراج، أي الصعود، الصعود الحسي والصعود المعنوي، الارتفاع الحسي والارتفاع المعنوي. الارتفاع المعنوي وهو الصعود إلى السماوات العلى، هذا حسي، والمعنوي هي قرب المكانة وعلو المكانة، تعجيلا للرؤية والمكالمة، أي بدون وساطة ملك ولا وساطة حرف ولا صوت، فكلمه بلا وسطة حتى بلا حرف ولا صوت، فانقشعت كل الوسائط فلم يكن هناك أي واسطة. شيء عجيب، هذا من باب الإكرام العالي لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تمناه سيدنا موسى من قبل ذلك فلم يصل إليه، لأن لكل مقام وما منا إلا له مقام معلوم. قال سيدنا موسى ربي أرني أنظر إليك، أي الآن، قال لن تراني، أي الآن أيضا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. طلب الرؤية سيدنا موسى، وسيدنا محمد طلب للرؤية، فرق كبير. طلب الرؤية وهو على الأرض، وسيدنا رسول الله طلب على الرؤية وهو في أطهر بقعة حيث لم يعصى الله قط عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. هذا ليبين فرق المقامات، فمقام النبي عالي لا يعلم قدره إلا الله، حتى أن سيدنا موسى وهو نبي أولي عزم من الرسل، بل هو ثالث أفضل خلق الله على الإطلاق، الأول سيدنا محمد، ثانيا سيدنا إبراهيم، ثالثا سيدنا موسى، ثالث أفضل خلق الله سيدنا موسى، يتمنى أن يكون من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لبيان علو مقامه صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو جهة العلو هنا جهة تطهير تنزيه، حيث أن السماء لم يعصى فيها الله قط، عصي في الأرض، فصارت السماء موضع التطهير، ولذا جعلها الله قبلة الدعاء، فجعل السماء قبلة للدعاء، وجعل نحن قلنا خلاص الحتة دي حسمناها، احنا قلنا أي ظرف زماني أو مكاني تعلق بالله فقد معناه الزمان والمكان، دي سهلة دي حسمناها لك، ناخد بالك ازاي؟ فوق عباده، لا بمعنى المكان ولا بمعنى الجهة، معنى المكانة، معنى القهر، معنى القوة، لا بالمعنى الجهة والمكان، واضح، لأن الجهات مخلوق. فأكرمه بالمعراج تعجيلا للرؤية والمكالمة، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى، لأن سيدنا يونس بن متى كان معراجه في بطن الحوت، وكان معراج رسول الله عند سدرة المنتهى، فقال: لا تفضلوني بقرب المكان، ولكنها هي المكانة، لا تفضلوني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الجهات، لا تظن أن الله كان أقرب إلى رسول الله مكانا وهو عند سدرة المنتهى، وهو أبعد عن سيدنا يونس بن متى وهو في بطن الحوت في الظلمات، بل قرب الله واحد سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولا حنبقى نرجع تاني زي فرعون، قال: يا هامان لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إله موسى، كان يعتقد بالجهة ويظن الحكاية جهة، عايز يطلع يعمل برج ويطلع فوق علشان يقرب، ده اعتقاد الكفار، اعتقاد الجهات، ولكن نحن لا نتشبه بهم لأن الجهات مخلوقة والجهات تتغير، والله لا يتغير سبحانه، كلها علو مكانة مش مكان، كل ما هو متعلق بالله عز وجل من معية أو من ظرفية تفقد معناها الزمان والمكان، لأن المعنى الزمان والمكان مخلوق خلاص، والله سبحانه وتعالى لا تتعلق به صفات مخلوق، صفاته قديمة بقدم الذات سبحانه وتعالى. سمعت الإمام أبا بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله تعالى يقول، هو ابن فورك ده، أبو بكر بن فورك ده، هو اللي قال في حديث الجارية اللي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فأشارت إلى السماء، هو ده يعني المصدر بتاعهم الأساسي لأهل الجهة اللي قالوا بالجهة، يقول لك حديث الجارية: أشارت إلى السماء فقال: دعي إنها مؤمن. قال ابن فورك: قال الإشارة تقتضي معنيان، معنى مكاني ومعنى تنزيهي، كويس، فالإشارة إلى العلو بمعنى علو المكانة أو علو المكان، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دعها إنها مؤمنة، لأنها أشارت إلى العلو بقصد علو المكانة لا علو المكان، فهي إشارة تنزيه لا إشارة تحديد، ولذا جعل الله سبحانه وتعالى السماء قبلة الدعاء، لأنها هي موضع التطهير، وليس معناها أن الله سبحانه وتعالى في السماء على ما يقولون بمعنى في الظرفية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، طب إيش معنى ما قلناش في الأرض؟ طيب فما هو هو سبحانه، هو القرآن كله هو، إيش معنى خده في السماء؟ ولذا ابن كثير لما تأثر بابن تيمية شيخه في هذه الأمور وهو قائل بالجهة، ابن تيمية ومن سار على نهجه أو كما وصل إلينا من كتبه الله أعلم هو قال ذلك أم دخل على كلامه، ابن كثير تأثر بشيخه ولذا قال في تفسيره: وهو الذي في السماء إله وقف لازم. قال كده في تفسير عشان يبين تأثره بشيخه، قال وهو الذي في السماء إله حط ميم وقف لازم، وفي الأرض إله وهو، علشان يعني تبقى الحكاية بعد كده. مين قال إنه وقف؟ ده هو الوحيد اللي قال كده ابن كثير، حتى لا تغتر بما تقرأه. لا مش شرط كل أخرس لا يسمع، مش شرط. وقالوا أنها كانت تتكلم ولا تحسن الكلام، يعني كده إيه حروفها مش واضحة، فلما أشارت أشارت وأرادت التنزيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعها إنها مؤمنة لأنها نزهت. زي ما نقول إحنا إيه، نقول فلان ده فوق قوي يعني مستوى عالي قوي، ممكن يبقى قاعد تحتك ساكن تحتك، لكن هو قدره عاد امتى ده فوق قوي، وانت ساكن فوق السطوح وهو في الدور الاولاني، تقصد فوقية مكانة مش كده برضو؟ كلامنا العادي كده مع بعضنا، فنيجي فقف الله نخليه حسي اذا كان احنا مع بعضنا بنقول كده. حاجات غريبة يعني. الاستواء معلوم، معلوم بالنص ولا معلوم بيه؟ الاستواء غير مجهول على فكرة. النص اللي قالوه كده ده هم كلهم قالوا النص الامام مالك غلط، ده نص الإمام مالك قال كلام ستنا أم سلمة، أول من سئلت عن الاستواء ستنا أم سلمة قالت الاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وكرر كلامها الإمام مالك. الاستواء غير مجهول يعني الاستواء بمعناه الحقيقي غير مجهول، واخد بالك إزاي؟ غير مجهول بمعناه الحقيقي، ولكن معلوم بالعقل إن معنى الحقيقي ليس بمعنى الحمل إذا عرض لله عز وجل. والإيمان باللفظ به واجب لا بمعناه، والإيمان بلفظه واجب لأنه جاء في القرآن، والسؤال عنه بدعة، واخد بالك إزاي؟ بس لأن إذا ظن إنسان أن الاستواء بمعنى الحمل فيصير الله محمول، يعني شيء عجيب أوي. ده كل ما على في الأكوان في قبضته سبحانه وتعالى، هل خرج العرش عن عن عن الاكوان؟ هل تعتبر العباره عند عند غير المتمكن الايمان؟ هو الانسان العادي البسيط عمره ما يجي في باله المعنى القبيح اللي فهموه الجماعه التانيه. اما تقول استوى الملك على عرش مصر يعني صار بيده الامر والنهي، واضح خلاص. اذا كان كده في البشر مش عايزه ليه في رب العالمين؟ عايز ليه بمعنى الجلوس والاستقرار والحمد؟ اذا كان العرش مخلوق هل طرأ على الله تغير بعد خلق العرش فصار محمولا بعد خلق العرش؟ ده شيء حادث، العرش نفسه مخلوق. طب كان اين الله قبل خلق العرش؟ حيث كان بعد خلق العرش. يبقى الاستواء بمعنى التدبير. ولذا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، يفصل الآيات، الآيات واضحة، امشي السياق تفهم. قال ثم استوى على العرش إيه؟ يدبر الأمر، فالاستواء هو التدبير. أيوة. استعجبه، ده استعجاب استفهام استنكاري، يستنكر ان ممكن يخطر في بال انسان ان الله يكون محمول، الله مستغني عن كل شيء. ثم ان العرش مخلوق، فكيف تتعلق بالله صفة مخلوقة ويعتبروها صفة؟ اولا دي اضافات، جعلوا الصفات الاضافية واخد بقى جعلوها صفات قديمة، ودي اضافة، صفة اضافية، دي اسمها صفة اضافية، واخد بالك؟ فالصفة الإضافية بصفة مخلوق، زي ونفخت فيه من روحي، دي صفة إضافية، إضافة أضاف الروح لنفسه، إضافة تشريف، أدي المسألة. فدي كلها صفات إضافية وليست صفات حقيقية، فلا يجعلوها صفات حقيقية. فأنت هم أخطأوا، جعلوا الصفات الإضافية صفات حقيقية، فوقعوا في مشكلة كبيرة. سمعت الإمام أبا بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله تعالى يقول سمعت محمد بن المحبوب خادم أبي عثمان المغربي يقول قال لي أبو عثمان المغربي يوما، بيسأله، بيسأل محمد بن المحبوب ده خادم سيدي أبو عثمان المغربي وكان من كبار الصوفية، بيسأل الخادم بتاعه بيقول له إيه يا محمد، لو قال لك أحد أين معبودك إيش تقول؟ إيش دي بمعنى إيه؟ أي شيء تقول بس بلغة المغرب إيش تقول؟ قال قلت أقول حيث لم يزل. قال فإن قال أين كان في الأزل إيش تقول؟ قال قلت أقول حيث هو الآن، يعني أنه كما كان ولا مكان، فهو الآن على ما كان. واضح. قال فارتضى مني ذلك ونزع قميصه وأعطاني هدي. مخبرك عجبوا الإجابة، مربيه ده الخادم بتاعه بربيه بقى على إيد. سمعت الإمام أبا بكر بن فورك رحمه الله تعالى يقول سمعت أبا عثمان المغربي يقول، أبو عثمان اللي كان بيسأل الخادم بتاعه كان بيقول بقى على نفسه إيه، كنت أعتقد شيئا من حديث الجهة، حديث الجهة أن الله فوق بجهة وأنه مستوى على العرش بإيه بالحمل بالاستقرار، فبيقول كنت أعتقد شيئا من حديث الجهة، يعني كان وهاب قبل ما الوهابية تطلع. فلما قدمت بغداد زال ذلك عن قلبي. لما راح بغداد وقعد بقى مع أهل الصوفية زي أئمة الصوفية الكبار، واخد بالك، هناك وفهموه، زال ذلك عن قلبي. فكتبت إلى أصحابنا بمكة إني أسلمت الآن إسلاما جديدا. سمعت محمد بن الحسين السلمي رحمه الله يقول سمعت أبا عثمان المغربي يقول وقد سئل عن الخلق، بيسأل عن الخلق مخلوقات الله يعني، فقال قوالب وأشباح تجري عليهم أحكام القدرة. القدرة دي صفة تأثير، والإرادة صفة تخصيص، والعلم صفة كشف. فالله قادر عالم مريد، مش كده برضو؟ فالقدرة صفة تأثير، والإرادة صفة تخصيص تخصص القدرة فتأتي على وفق العلم القديم، هي دي المسألة. والخلق من صفات القدرة ومن صفات الإرادة، تأتي على وفق العلم القديم، فما هي إلا أشباح يحدث فيها مراد الله في قدره سبحانه وتعالى. وطبعا لها تعلقان، القدرة صفة التأثير دي لها تعلقان زي ما بيقول علماء أهل السنة، لها تعلق صلاحي أو صلوحي قديم وتعلق تنجيزي حادث، تعلق صلاحي أو صلوحي قديم، يعني الله قادر قبل أن تظهر للقدرة آثار، فقبل أن تظهر آثار القدرة كان في علم الله القديم أثرها قبل أن تظهر، فاهم إزاي؟ ولكن قبل ظهورها كان تعلقها بما في علم الله تعلق صلوحي قديم، فلما توجهت الإرادة للقدرة فأظهرت مراد الله على وفق علمه القديم صار هناك تعلق تنجيزي حادث. فهمت إزاي؟ سهلة دي، حلوها المشكلة علشان يردوا على الفلاسفة اللي قالوا بقدم العوالم. فهمت إزاي؟ قالوا بقدم العوالم، قالوا طالما خالق يبقى لابد أن هناك مخلوق على طول كده، وهو خالق منذ القدم يبقى المخلوق منذ القدم، فقالوا بقدم العوالم فكفروا. أهل السنة حلوا الإشكال ده وقالوا لا، هو خالق قبل أن يخلق، وصفة الخالقية كان لها تعلق صلوحي قديم موافقا للعلم القديم، ثم بعد ذلك لما توجهت الإرادة إلى القدرة فتعينت وظهرت أثرها فصارت لها تعلق تنجيزي حادث، أي منجز، يعني حدث على وفق إيه؟ علم الله القديم. فالمسألة لها اعتبارين، خلافا طبعا للمعتزلة بأن العبد يخلق أفعاله، يبقى هو كمان كان بيرد هنا على المعتزلة اللي قالوا أن العبد يخلق أفعاله وأن الأمر أنف يعني مستأنف، يعني الله لا يعلم اختيار العبد قبل أن يختار، فنفوا عن الله صفة العلم مخافة أن يثبتوا له العلم مع التأثير فيصير الله سبحانه وتعالى بهذا يجبر العباد على الأفعال ثم يحاسبهم عليها، وهذا محال عقل. كيف يجبرهم على فعل يحاسبهم عليه بعد ذلك؟ هذا محال عقل. فنفوا الجبرية، وأدى نفي الجبرية إلى نفي علم الله باختيار العبد مقدما، فجعلوا العبد يخلق أفعاله. كل ده بمفهوم العقل عنده. وقال الواسطي: لما كانت الأرواح والأجساد قامتا بالله وظهرتا به لا بذواتها، كذلك قامت الخطرات والحركات بالله لا بذواتها. إذ الحركات والخطرات فروع الأجساد والأرواح. يعني إيه؟ لما كانت الأرواح والأجساد قامتا بالله، أي خلقتا بالله بأمر الله، وأمدت وجودها بعد خلقها بالله أيضا، فلولا مدد الله لها ما استمرت وجودا بعدما أوجدها وخلقها أولا. والأرواح من عالم الأمر، والأجساد من عالم التركيب. الأرواح من عالم الأمر، كن فيكون، الأرواح هكذا، والأجساد كذلك، ولكن الأجساد مركبات والأرواح ليست مركبات. وظهرت به بالله لا بذواتها لا بنفسها، كذلك قامت الخطرات، والخطرات تابعة للأرواح، والحركات تابعة للأجساد. كذلك قامت الخطرات والحركات بالله. فالخطرات هي حركة الأرواح، والحركة في الحس هي حركة الأجساد. فهمت ازاي؟ والحركة عرض، والخطر عرض، والعرض يحتاج للمحل ليظهر فيه، فهو أضعف من المحل، لأن لولا المحل ما ظهر. فكأن الخطر أو الخطرات تحتاج للأرواح لتظهر فيها. فإذا كانت الأرواح قامت بالله، يبقى الخطرات من باب أول، قامت بالله من باب أولى، لأنها أشد افتقارا. فهمت؟ وإذا كانت الحركات قامت بالأجساد، والأجساد قامت بالله، فتكون الحركات أقل وأكثر افتقارا من الأجساد. فهمت إزاي؟ فالكل مفتقر إلى الله حركة وجسما وخطرة وروحا. لما كانت الأرواح والأجساد قامتا بالله وظهرتا به لا بذواتها، كذلك قامت الخطرات والحركات بالله لا بذواتها لا بنفسها. إذ الحركات والخطرات فروع الأجساد والأرواح. إذ الحركات والخطرات فروع الأجساد والأرواح بيسموه إيه؟ بيسموه عطف مرتب. مش كده برضو؟ عطف مرتب، ترتبها كده، تقول إذ الحركات والخطرات فروع إيه؟ الأجساد الأول متعلقة بالحركات، والأرواح متعلقة بالخطرات. يسموه إيه؟ لف ونشر مرتب. لف ونشر مرتب، قد يأتي اللف والنشر مرتب، وقد يأتي غير مرتب. وجاء في القرآن كده مرتب وغير مرتب في القرآن. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضل. لتسكنوا فيه يعني الليل، ولتبتغوا من فضل النهار. هنا لف ونشر مرتب، وبرضو ايه الغير مرتب. لا، اللي هي في سورة آل عمران آية ايه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم. بدأ بالمسود الأول، وبعدين قال وأما الذين ابيض، يبقى دي لف ونشر إيه؟ مفرق أو إيه؟ أو معكوس أو غير مرتب. يبقى جاء كده وجاء كده. هنا برضو عمل لف ونشر بس مرتب، فجعل الحركات وجاب بعدها الأجساد، وجعل الخطرات بعدها جاب الأرواح. فهمت إزاي؟ يبقى حط دي مكان دي ودي مكان دي. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم. لو كان مرتب كان يبتدي بالأبيض، ابتدى بالأسود. واخد بالك ازاي؟ فدل على ان كلام العرب يجوز فيه اللف والنثر المرتب وغير المرتب في كلام العرب. صرح بهذا الكلام ان اكساب العباد مخلوقه لله تعالى، يعني كسب العبد حركته دي عرض قائم بالجسد. اذا كان الجسد قائم بالله يبقى كسبه قائم بالله من باب اول. بيرد على المعتزله اللي قالوا ان اكساب العباد ايه ما يخلقها العبد نفسه. فهمت ازاي؟ قاعد يرد على المعتزله وانت مش واخد بالك، لانه كانوا منتشرين في عصره. المعتزله كانوا زي ما الوهابيه كانوا ايه قاعدين يقلقونا كده الايام دي، كان المعتزله قلقان في الفتره دي. ما هو في كل وقت لازم تلاقي برغوت كده، واخد بالك ازاي؟ عشان ربنا يختبر بيه العباد. فهم برغوت هذا الزمان هم الوهابيه، ما يجراش حاجه، اقصى حاجه هنروح هرشين كده وخلاص ونقعد نسبح ربنا بقى. وبعدين بيصحونا لصلاه الفجر، البرغوت حلو بقى يصحي لصلاه الفجر، وبعدين بيهيج فيك حبك للنبي، واخد بالك؟ لما تلاقي واحد كده متضايق تقول سيدنا محمد، تروح يهيج فيك حب النبي، صح ولا لا؟ لما يقول لك كده يبقى برضه نفعك، زي ما بيهيج البرغوت جسمك كده ويخليك تهرش واحمر، برضه بيخلي ضميرك يهيص كده، وتلاقي نفسك ايه قاعد تدافع عن النبي. يعني هم خلونا ناخد ثواب كبير، قعدنا ندافع عن النبي وقعدنا نعلمهم التوحيد وقعدنا نقول لهم لا ربنا لا بيجيها، يبقى هم افادونا برضه من حيث لا نحتسب، ورب ضره النافع. صرح بهذا الكلام أن أكساب العباد مخلوقة لله تعالى، لأن كسب العبد عرض قائم بجسمه، وهي حركة الجسم عرض. فهمت إزاي؟ فإذا كان الجسم نفسه قائم بالله يبقى العرض اللي هو أفقر من الجسم من باب أولى قائم بالله. فهمت المسألة؟ بقى بيرد عليهم بدليل عقلي، مش هم بتوع عقل بقى، عايز يرد عليهم بدليل العقل. وكما أنه لا خالق للجواهر إلا الله، والجوهر أقوى من العرض. فهمت إزاي؟ فكذلك لا خالق للأعراض إلا الله، إلا الله تعالى، مش كده برضو؟ سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول، سمعت محمد بن عبد الله يقول، سمعت أبا جعفر الصيدلاني يقول، سمعت أبا سعيد الخراز يقول، بيقول هنا أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز من بغداد، توفي سنة 277 هجرية، شيخ الصوفية عارف بالله. يقول لك الصوفية ضلالية، المهم في القرون الثلاثة الأولى هو. خير القرون قرني ثم الذين لهم ثم الذين لهم. يقول لك ليه بتسموهم صوفية؟ احنا ما سميناهمش، ده احنا اتولدنا لقيناهم متسمين جاهزين. احنا ما سميناهمش خالص. يقولوا انتوا ليه بتقولوا على يا عم احنا ما سمي... ده احنا جينا لقيناهم. لقيناهم قبلنا ب 1200 سنة و 1300 سنة، احنا من؟ هو احنا اللي عملناهم؟ حاجة غريبة. بيقول ايه بقى سيدنا ابو سعيد الخراز؟ سيدنا ابو سعيد الخراز يقول، من ظن انه ببذل الجهد يصل الى مطلوبه فمتعن، ومن ظن انه بغير الجهد يصل فمتمن. شفت الجمال؟ هم دول اللي فهموا الحقيقة والشريعة في ان واحد، اللي جمعوا بين الحقيقة والشريعة في ان واحد. من ظن انه ببذل الجهد يعني في الطاعة والعبادة يصل إلى مطلوبه وهو مراده من الوصول إلى حضرة الله عز وجل، حضرة القرب، فمتعن يعني متعب نفسه، لأن مهما بذل من جهد وهو فاهم أنه كل ما هيبذل جهد زيادة هيوصل، لأنه هيوصل بمجهوده، يبقى كده هيتعب نفسه. طيب أمال يعمل إيه؟ يبقى ده سالك غير متحقق، سالك غير متحقق. طيب، ومن ظن أنه بغير الجهد يصل فمتمن، والتمني هو أنك أنت تريد شيء لا تأخذ بأسباب، ده التمن. ومن ظن أنه بغير الجهد يصل فمتمن، اللي هو أنكر الشرائع وقال بالحقيقة، واللي قال بالحقيقة مباشرة مع إنكار الأسباب وتحجج بالأقدار دول المشركين. لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، مش قالوا كده؟ يتحججوا بالأقدار، يعني قالوا كلام حقيقة ربنا عاب عليه، وقعوا في الشرك وتحججوا بالقدر ولم يأخذوا بأسباب التوحيد فعاب الله عليه. أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، مش قالوا كده؟ يعني تحججوا بإيه؟ بالأقدار. فالحجة بالأقدار مع ترك الأسباب والشرائع ده فعل المشركين، والاعتماد على الأسباب والجهد والوسائل فعل المجوس، اللي هم إيه؟ قالوا إن الإنسان يصل بعمله فقط، وأنكروا الأقدار اللي هم ساروا على نهجهم بعد كده المعتزلة، وقالوا أن المرء يخلق أفعاله، وعشان كده قالوا على القدرية مجوس هذه الأمة، قالوا على القدرية مجوس هذه الأمة لهذا، لأن المجوس كانوا يعتقدوا أن الوصول إلى الله يكون بالجهد فقط، اللي يبذل جهد يوصل، واللي ما يبذلش جهد لا، يعني كأنه يصل بجهده، إنما أوتيتوا على علم، فهمت؟ فاعتقاد الاعتماد على الجهد والعمل كالمجوس، والاعتماد على القضاء والقدر وترك العمل كالمشركين. ايوه طب ما يستدلوا ايه يعني؟ ما هو الامور بيد الله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. امال ايه علاقة بقى العمل بالقدر؟ ما لازم يكون في علاقة. قالوا ان العمل شرط، واخد بالك ازاي؟ العمل جعله الله شرطا ليجري القضاء على مراده القديم بس، ولذا الإنسان يهتم بالعمل لكونه شرط فقط لا لكونه مؤثر في القضاء، فهو شرط غير مؤثر، شرط، والشرط علامة، فالعمل الصالح علامة على حسن الخاتمة، ولكن المؤثر هو علم الله القديم، خلق خلقا للجنة وخلقا للنار من الأول، فهمت ازاي؟ لكن جعل لنا علامات في الدنيا نعرفها ازاي؟ نعرف خلق الله اللي خلقهم للجنة نبص عليهم نلاقيهم من اهل اعمال الصالح، فجعلها علامة عليهم، وجعل اهل النار علامتهم في الدنيا الخذلان والبعد عن الطاعات فصارت علامة فقط، فهمت ازاي؟ يعني في حاجة اسمها عمل وفي حاجة اسمها بقى الفلاح، مش كده برضو؟ العمل اللي هو في ايدك والفلاح اللي هو في ايد الله، فهمت ازاي؟ ما هو في ايدك في الظاهر اكتسابا وبيد الله خلقا وايجادا، فهمت ازاي؟ يعني هو العمل مش والله خلقكم وما تعملون، فينسب الى الله خلقا وايجادا، وينسب إلى العبد فعلا واكتساب، فالعمل بيدك فعلا واكتسابا واختيارا، فهمت ازاي؟ وجعله الله شرطا فقط، ولكن جعل بعد ذلك الفلاح بقدره وقضائه، يبقى العمل شرط والفلاح بقدره وقضائه، وده أمر هام، لأن لو كان الأمر بغير هذا لاعتمد الإنسان على عمله، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى ألا يعتمد أحد إلا عليه، لكن لو عمل الأمر زي ما المعتزلة عايزين كان حيكون الاعتماد على غير الله، هيكون الاعتماد على النفس والاعتماد على العمل وعلى الجهد، فهمت المسألة؟ يبقى وصلت بنفسك، لكن ربك لا يريد أنه لا يصل إليه إلا ما أراده هو سبحانه وتعالى الفاعل المختار، فقطع العلاقة بينهما وربط العلاقة بينهما في آن واحد، فربط العلاقة بالشرطية وقطعها بالتأثير، فهم؟ ربط العلاقة بالشرطية وقطعها بالتأثير، فالعمل لا يؤثر ولكنه شرط، فصار علامة. عشان كده في القياس اللي درسوا علم الأصول في باب القياس في العلة، لما قعدوا يعرفوا العلة العلماء على مر العصور اختلفوا فيها، فقالوا هي الوصف المؤثر في الحكم، مش كده برضو؟ فاعترض، قالوا لا مؤثر إلا الله، فبلاش المؤثر دي، ها؟ فقالوا هو الوصف الدال على الحكم فجعلها علامة ولم يجعلها مؤثرة. مش كده برضو للي دارس علم الأصول يعني؟ وقال الواسطي المقامات أقسام قسمت ونعوت أجريت كيف تستجلب بحركات أو تنال بسعايات. كل ده بيرد على مين؟ على اللي قالوا إن الإنسان يخلق أفعال نفسه. مش عشان ينكر العبادة، لا مش بينكر العبادة، ينكر تأثير العبادة في القضاء والقدر، ده بينكر الحتة دي، لكن لا ينكر أهمية العبادة من حيث اكتساب العبد. فافهم، لأنه ساعات الجماعة اللي يقولك ضلالات الصوفية يجيب لك الكلام ده ويقولك شوف الصوفية بينكروا الأعمال. لا، الصوفية لا تنكر الأعمال، بل أكثر الناس اجتهادا في العبادات كانوا الصوفية، صح؟ انظر إلى حالهم تجدهم أكثر العبادة، ده هم اللي كانوا مشهورين بالزهاد والعباد في كل عصر، صح ولا لا؟ يبقى لم ينكروا العمل ولكن أنكروا تأثير العمل في قضاء الله. فهمت إزاي؟ بس المقامات اللي هي المقامات أي التي توصل إلى الله، اللي هي زي مقام التوبة ومقام الزهد ومقام الورع ومقام التوكل ومقام الصبر ومقام الرضا ومقام المحبة، واخد بالك زي، ومقام الإيثار، كلها كده مقامات توصل إلى الله عز وجل. المقامات دي كلها أرزاق من الله يوزعها كيف شاء سبحانه وتعالى، لا تكتسب بشيء، دي أرزاق. هو الرزق في حيلة؟ المقام مالكش حيلة فيه برضه، انت عليك تلتزم بالطاعة والعبادة، ويقيمك حيث أرادك وأرادك حيث أقامك. فهمت؟ الحل انك تلتزم بالعبادة متذللا وتقنع بما قسمه الله لك من مقامات حتى يفتح عليك أو لا يفتح عليك، فأنت عبده في كل حال، هذه المسألة، وتسلم أمرك لله وترضى بما أقامك فيه، هو ده الحل. إنما لا تتطلع لما لم يقيمك فيه، وإلا مش هتبقى غني، هتبقى مفتقر وعينك مبحلقة لشيء مش مقسوم لك. زي واحد كده ربنا مضيق عليه في رزقه وقاعد يبص لأهل القصور وأهل الضياع، يعيش طول عمره مش عارف يقول الحمد لله، لكن أول ما يقنع بما أقام الله فيه تطلع الحمد لله من قلبه. فأنت لما تيجي تشوف نفسك وانت في العبادة بتسمع مين؟ سيرة الإمام الجنيد، والله ما أنا متفتحش علي زي، تسمع سيرة الإمام عبد القادر الجيلاني، تقرأ السري السقط العالم الأولياء الكبار اللي كانت، تقول إيه ده احنا ما وصلناش لحاجة، تبقى وانطاجي زي اللي بيبص للناس أهل الأصول وهو مش عايز يقول الحمد لله. إذا أقامك في الطاعة فنظرت إلى غيرها فقد استقللت النعمة، ده كفاية أنه هو خلاك تقعد القعدة دي وغيرك قاعد في كازينو وبعض الناس نايمة من أثر الخمرة طول الليل، يبقى استفاك ولا ما استفاكش؟ يبقى إزاي تستقل هذه النعمة وغيرك كافر أصلا ما يعرفش حاجة؟ ملايين البشر كفار ما يعرفوش حاجة، وانت ربنا أكرمك حافظ قرآن، حافظ كله والله أحد، هي دي قليلة؟ حرم منها بوش وقاعد في البيت الأبيض، رئيس أمريكا محروم من كله والله أحد، وأبسط المسلمين عنده كله والله أحد، إيه الحلاوة دي؟ يبقى تستقل إزاي ما أقامك الله فيه، علشان بتنظر للي إيه للي ربنا أجرى عليه الكرامات، يبقى أنت كده مش مؤدب مع الله. فهمت؟ وعشان كده لما تعرف الأمر ده، إن الأمور دي ربنا قسمها، الدنيا أرزاق قسمها بين العباد وخلاص وترضى، زي ما الدنيا أرزاق المقامات نفسها أرزاق برضه قسمها بين العباد، فترضى بما أقامك الله فيه تكون أغنى الناس، أغنى الناس بالله مش بالمقام. فهم؟ بالله. المقامات أقسام قسمت ونعوت أجريت كيف تستجلب بحركات أو تنال بسعايات. ما تظنش بقى أن ربنا أكرمك ورقاك علشان أنت أصلك كويس، يوم ما يحصل لك حاجة تقول إيه ليه يا رب أنا عملت إيه بس في دنياي تعمل كده، يعني أنت كنت شايف نفسك ما تستحقش، تسايب نفسك حاجة كبيرة أوي، واخد بالك؟ ولما يحصل لك خير تقول آه أصلا أنا إيه الحمد لله ما يفوتنيش فرض، يبقى اعتبر نفسه إذا جاءت النعمة إلي أنه استجلبها بسعاياتي وحركاتي، وأنه إذا أصابه ضر أصابه ضر وهو لا يستحقه فاتهم الله دون أن يدري، يبقى دي إساءة أدب. فهمت المسألة؟ لأنه ظن أنه هو يصل للأمور دي بسعيه وبحركته، لكن الأمر لا، الأمر أن الله قسمه زي ما قسم الصحة وقسم العافية وقسم العقل وقسم الذكاء وقسم المال وقسم الديانة، قسم كل حاجة سبحانه وتعالى. ترضى باسمته تبقى وليه، ما رضيتش باسمته انت حر بقى، هتبقى عبده برضه. ما انت هتروح فين؟ ما انت عبد، هتروح فين؟ بس هتبعد، هتتحجب بقى، هتتحجب بتطلعك الى ما سواه وبتعلقك الى ما ليس الا بيده سبحانه وتعالى ولم يقسمه لك، فتنشغل بالمقسوم عن المقسم وبالعطاء عن المعطي وبالنعمة عن المنعم. هذه المشكلة بقى، يخرجه من مقام الولاية ولا يخرجه من مقام الإسلام؟ أيوة طبعا يخرجه من مقام الولاية، ده بداية الولاية الرضا. سيدنا أبو الحسن الشاذلي لما دخل على سيدي عبد الله بن بشيش شيخه، دلوه يعني قالوا له ان ده قطب زماني، راح العراق ساب المغرب وراح يدور على قطب زمانه، فقابل هناك في العراق رجل من الصالحين الكبار، قال له تبحث عن قطب الزمان وهو في بلادكم؟ فرجع تاني المغرب، فربنا دله على سيدي عبد الله بن بشيش وكان قاعد في جبل من الجبال هناك. فلما قالوا له هو قاعد في الحته دي طلع، فقبل ما يقابله سمعوا بايه بيقول كلمة، بيقول يشكو إليك العباد من شدة التدبير وأشكو إليك من حر الرضا وبرد الرضا والمحبة. يعني ناس تانية تعبانة بالأقدار وأنا بشتكي من شدة رضايا بالأقدار، مخافة أن يكون شدة الرضا حاجب عن الفاعل المختار. فدي مقامات، يعني حتى نفس الرضا الناس تعكت تخاف منه لا يحجبها عن المقسم للأمور التي رضي بها عنه. فهمت ازاي؟ فدي كلها مقامات وتذوقات. وسئل الواسطي عن الكفر بالله أو لله، بيرد على المعتزل. أصل المعتزل قالوا أن الكفر هو بخلق العبد، لكن الله سبحانه وتعالى لا يخلق الكفر. فهمت ازاي؟ فهو عايز يرد على المعتزل، فبيسأله هنا بيقول له عن الكفر بالله أو لله، يعني خارج عن قدرة الله ولا داخل في قدرة الله؟ فهمت ازاي؟ فقال الكفر والإيمان والدنيا والآخرة من الله وإلى الله وبالله ولله، من الله ابتداء وإيه وخلقا وإنشاء، يعني من الله ابتداء وإنشاء، وإلى الله مرجعا وانتهاء، وبالله بقاء وفناء، ولله ملكا وخلقا. في حد يقول على اعتقاده من ذل العالم أو انتجية بقى عشان تعرف ان الناس ظلموهم؟ وربنا سبحانه وتعالى بين هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عمل، يعني خلق الاثنين سبحانه وتعالى بيده كل شيء خلقا وايجادا، ونسب الى العبد فعلا واكتسابا. ولا يرضى لعباده، اي لا يرضى لعباده الكفر، لا يرضاه سبحانه وتعالى شريعة ولكن يرضاه مشيئة، لأن لم يعصى إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فلو لم يرد الله أن يكون هناك كفار ما وجد كافر أصلا، لكن إرادة الله ومشيئته موجودة، فهناك إرادة ومشيئة كونية وهناك إرادة ومشيئة شرعية. فهمت ازاي؟ ادي المسألة. فتكلم الله سبحانه وتعالى في القرآن بالشريعة وبالحقيقة في آن واحد ليعلم الناس. وقال الجنيد سئل بعض العلماء عن التوحيد فقال هو اليقين، فقال السائل بين لي ما هو، يعني لسه برضو يعني السؤال ما شفاش الإجابة، قال له التوحيد، قال له اليقين، قال له طب ما هو يعني ما هو اليقين طيب، فقال هو معرفتك أن حركات الخلق وسكونهم فعل الله عز وجل وحده لا شريك له، فإذا فعلت ذلك فقد وحدته، أي نظرت أن الفاعل في الكسرة هو واحد فلم تنشغل بالكسرة عن الواحد، هذه المسألة، فلا تنسب الأفعال إلا لخالقها لا لمكتسبها، فانسب الفعل لخالقه لا لمكتسبه، فإذا نسبت ذلك عذرت الناس، تقوم تعيش بقى بتعذر الناس، تقوم تعيش طول عمرك تحب الناس وترحمهم وتعيش طول عمرك، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان متحقق بهذا، كان الكفار يعملوا فيه اللي يعملوا إيه، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لحد ما ربك سبحانه وتعالى غفر له ذنبه قبل قومه، أي ما فعله قومه قومه قبله صلى الله عليه وسلم، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، أي ما تقدم من ذنب قومك الكفار قبلك، لأن النبي لا يفعل الذنب أصلا، فالكاف هنا ليست نسبة المصدر لفاعله بل نسبة المصدر إلى مفعوله، من إضافة المصدر لمفعوله لا لفاعله، فكأن الذنب فعل فيه، فربنا غفر له ما فعل فيه لكمال رضاه عن مراد الله، حيث كان يقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. سمعت محمد بن الحسين، وإحنا قلنا أن اللي يرى الله فاعلا في الكسرة يبقى في مقام إيه الجمع، يبقى اللي بيرى الله فاعلا في الكسرة يعني رأى الكسرة ولكن رأى فعل الله فيها واحد، يبقى ده واحد، ده مقام ايه الجمع، والذي لا يرى إلا الله فلا يرى معه خلق يبقى جمع الجمع، متحقق بمقام الأحدية اللي تحقق به سيدنا بلال وهم بيعذبوه، ما كانش شايف الناس دي ولا شايف بيعملوا فيه ايه، ولا كان حاسس بالألم اللي الناس كانوا شايفينه فيه، كانوا يحطوا عليه الصخرة ويجروه على الصحراء ويعملوا فيه اللي يعملوه، جسمه ينزف دم ويتحرق وهو لا يرى إلا الأحد، فكان يمر عليه يستعجبه يقول أحد أحد أحد أحد أحد، تحقق بمقام جمع الجمع اللي كان فيه حال سيدنا بلال، بس الناس يقول لك يوم الصوفية قاعد يقولوا كلام الصحابة ما عاشتوش، لا الصحابة كانوا عايشين، وده انت اللي مش واخد بالك، ده الصحابة كانوا عايشين وعايشين لكن انت اللي مخدتش بالك، وكان يذكر اسم الله بالاسم المفرد، اللي يقول لك لا ما تقولش ما تذكرش بالاسم المفرد، قول سبحان الله والحمد لله، انما تقولش الله الله الله الله، او انت جاي طب ما سيدنا بلال كان يقول احد احد احد احد، وسيدنا رسول الله اقر، ايه المشكلة يعني، ليه سيدنا محمد ما قالوش، لان سيدنا بلال كان في مقام فناء، حتى لو قال له ما كانش هيسمعه، فهمت ازاي، احد احد احد احد، فاقره على الذكر المفرد، فما فيهاش مشكله الذكر المفرد، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، ويقول لك الله، اصل الاسم المفرد كده مش جمله مفيده بقى، الله مش جمله مفيده، والله سمعت الكلام ده منهم، والله واحد مره قال لي كده، بيقول لي لا اصل الله كده من غير حاجه مش جمله مفيده، طب فين خبرها، قلت له الله هو مبتدا كل شيء وخبر سبحانه وتعالى، ده هي لوحدها كده فيها الكفاية، الله بس قول كده، قول الله كده تلاقي نفسك شبعت، واللي يقولها وما يشبعش يبقى لسه مسكين مش واخد بال، اللي يقولك مش جملة هم اللي يبقى هو ايه، لما الله مش جملة يبقى هو حرف، يبقى ولا حاجة حتى ولا نقطة، سمعت محمد ابن الحسين رحمه الله يقول سمعت عبد الواحد ابن علي يقول سمعت القاسم ابن القاسم يقول سمعت محمد ابن موسى الواسطي يقول سمعت محمد بن الحسين الجوهري يقول سمعت ذنون المصري يقول وقد جاءه رجل فقال ادعوا الله لي، فقال إن كنت قد أيدت في عالم الغيب بصدق التوحيد فكم من دعوة مجابة قد سبقت لك، وإلا فإن النداء لا ينقذ الغرق. شوف يجيبوا لك الكلام ده ويقول لك ضلالات الصوفية. ليه بقى؟ يقول لك بينكر الدعاء وتأثير الدعاء، بينكر العبادة، والرسول يقول مخ الدعاء مخ العبادة، ويجيب لك كده ويقول لك عليها ضلالات الصوفية. هو مش فاهم، هو مش فاهم. سيدنا ذنون يتكلم عليه، أولا الرجل اللي جاي له ده كان قدري بينكر القدر، وكان من المعتزلة متأثر بأن الأمر أنف، فهو عايز يرده للقدر، عايز يعلمه. أو أن سيدنا الإمام الوسطي كان في حال، سيدنا ذنون كان في حال يغلب عليه عدم النظر للوسائط بل النظر للأقدار السابقة. ممكن الإنسان يحدث عليه هذا الحال، يوم ساعتها تلاقيه يعني كيف أترجم بمقالي وهو منك برز إليك. مش كان سيدنا ابن عطاء لا قال كده؟ أم كيف أترجم لك بمقالي وهو منك برز إليك، أم كيف أشكو إليك حالي وهو لا يخفى عليك. يبقى كده أنكر الدعاء، دي حال، حال يغلب على الإنسان في أحوال معينة. زي سيدنا إبراهيم لما جاء سيدنا جبريل وهو حيرموه في النار، في الهوى كده جاء سيدنا جبريل قال له أما إليك فلا، وأما ربي فعلمه بحال يغني عن سؤالي. يبقى أنكر الدعاء، هتعدل على سيدك إبراهيم أبو الأنبياء يا مجرم؟ هو مش فاهمين. دي حال تاني، حال، حال يسموه قرب القرب، حال شعور تشعر أن الله حاجة اسمها مش القرب العادي، قرب القرب، انه من شدة قربك انه خلاص، يعني كيف تترجم له بالمقال وهو منه برز اليه، خلاص بقى. فهو ممكن يكون كان غالب عليه هذا الحال، واخد بالك ازاي؟ فما يضرش، دي احوال يمر بها الناس، ولا عايزين الناس كلهم مقسدين كده، هو اول ما الواحد يعني يربي دقنه منهم تلاقيه يتنشى كده ومش كده ويخاف يضحك لحسن وشه يتشق، حاجة غريبة. إن كنت قد أيدت في علم الغيب بصدق التوحيد، لأن ربنا قبل قبضة لأهل النار وقبل قبضة لأهل الجنة خلاص. فبيقول له لو أنت بقدر الله من أهل التوحيد من الأول فكم من دعوة مجابة قد سبقت لك، خلاص مش محتاج بقى حاجة بقى، خلاص أنت ناجي، ناجي خلاص. وإلا وإن لم تكن من أهل التوفيق بل من أهل الخذلان فإن النداء لا ينقذ الغرق. يلا عدي، عايز يرده إلى الإيمان بقدر الله مش الاعتماد على العمل، لأن الدعاء عمل. فهمت إزاي؟ الدعاء عمل، فهو عايز يقول له لا أنت بقى من أهل العمل بقى ومعتمد على العمل وبتقول أنا بخلق أعمال نفسي، لا بقى مش هتفلح بقى. وقال الواسطي ادعى فرعون الربوبية على الكشف، وادعت المعتزلة على الستر، تقول ما شئت فعلت. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، قالها كده بالكشف كده الصريح، الصريح المريح زي ما بيقول بدون أي مواربة، واخد بالك إزاي؟ أنا ربكم الأعلى. لكن المعتزلة قالت إيه؟ أنا رب أعمالي، أنا أفعلها وأخلقها. فادعتها على إيه؟ على الستر، تقول ما شئت فعلت، ولكن قل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. العلاقة بين سر القدر والاختيار هي الآيتين دول، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله هو القدر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هو التكليف الشرع، فأنت مسؤول بالتكاليف الشرعية لأنك تسأل عن أفعالك ولا تسأل عن قدر الله. ولما كان قدر الله غائبا عنك وجب عليك أن تهتم بأفعالك وأعمالك، لأنك لا تعلم ما غاب عنك. قل لا يعلم الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فلا تحتج بالغيب الذي لا تعلمه وتترك ما أقامك فيه. فهمت إزاي؟ وقال أبو الحسين النوري: التوحيد كل خاطر يشير إلى الله تعالى بعد أن لا تزاحمه خواطر التشبيه. يعني أي خاطر يجي لك متعلق بالله عز وجل ليس فيه تشبيه ولا تجسيم يبقى ولا التوحيد. فهمت إزاي؟ وأخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى قال: سمعت عبد الواحد بن بكر يقول، سمعت هلال بن أحمد يقول: سئل أبو علي الرزباري عن التوحيد فقال: التوحيد استقامة القلب بإثبات مفارقة التعطيل. استقامة القلب بإثبات مفارقة التعطيل وإنكار التشبيه. مفارقة التعطيل اللي هي إلغاء الصفة، وإنكار التشبيه جعل الصفة كصفة المخلوق، جعل صفته كصفة المخلوق، ده التشبيه. والتعطيل إنكار الصفة من الأصل. فهمت إزاي؟ والتوحيد في كلمة واحدة كل ما صوره الأوهام والأفكار فالله سبحانه وتعالى بخلافه، لأن كل ما تتصوره مخلوق والله ليس بمخلوق، فيبقى لابد أن ربك يبقى بخلافه. كل ما صوره الأوهام والأفكار فالله سبحانه بخلافه، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والكاف هنا قالوا زائدة، يعني ليس مثله، واخد بالك ازاي؟ وقالوا أن الكاف ليست زائدة ولكن ليس كمثل مثله شيء. أصل الكاف هنا للتشبيه، كأن يقول لك يعني الكاف هنا كأن بتشبه أن له مثل. فهمت ازاي؟ لا، يعني إما نقول أنها غير زائدة فتبقى في مقدر ليس كمثل مثله شيء، أو أنها زائدة، واخد بالك ازاي؟ زائدة نحوية ولكنها لها معنى بلاغي، واخد بالك ازاي؟ وتبقى ليس مثله شيء. فهمت ازاي؟ بس تنفع كده وتنفع كده على التأويلين. وقال أبو القاسم النصرابادي: الجنة باقية بإبقائه. خد بالك من كلام الدقيق ده، الجنة. أصل كان سيدنا النصرابادي ده كان راجل علامة كبير، وكان ليه إشارات يعني قوية تدل على رسوخ مقامه. الجنة باقية بإبقائه، وذكره لك ورحمته ومحبته لك باق ببقائه. فشتان بين ما هو باق ببقائه وبين ما هو باق بإبقائه. في فرق بقى، خد بالك هنا حتة دي مهمة. يعني خلاصتها انك تتعلق بالصفات لا بأثار الصفات، لان صفات الله قديمة وآثار الصفات وتعيناتها في الخارج مخلوق. فالجنة كانت تعينها متعينة بآثار الصفات فهي مخلوق، فهي باقية بإيه؟ بإبقاء الله لها، وقدر أن يجعلها فانية كما كانت قبل أن تخلق، صح ولا لا؟ فهي باقية بإبقائه لأنها أفعال والأفعال مخلوقة، أما الصفات فهي قديمة. فإذا كانت رحمة الله قديمة وذكر الله قائم على علمه القديم، فذكرك له يؤدي إلى رحمته بك وذكرك إياك، وهذه الصفات قديمة ببقاء الله عز وجل، فلا تتعلق بالجنة التي هي باقية بإبقائه، بل تعلق بذكره الذي هو باق ببقائه. فهمت إزاي؟ فهمت الحتة؟ يعني تعلق بالصفات لا بأثر الصفات، تعلق بالذات الموصوفة لا تتعلق بالتعينات الخارجة عنها. فهمت ازاي؟ وإلا هتتشغل. وأما الذين نعم، ما هم في رحمة الله هم في، أيوة، في رحمة الله حتى قبل أن يدخلوا. أصل الجنة أنواع، جنة الأفعال اللي هي فيها الشهوات، الأكل والشرب والحور العين والولدان وشغلان، دي جنة الأفعال. وفي جنة الوراثة اللي هي الأخلاق المحمدية، دي جنة تانية برضه. اللي هي تأتي بالوراثة المحمدية اللي هي جنة الأخلاق المحمدية دي وراثة. وبعدين في جنة الذات وفي جنة الصفات. جنة الذات دي جنة الروح وجنة الصفات دي جنة القلب، لأن القلب يتعلق بالصفات والروح تتعلق بذات بارئها. فالجنان أنواع، حاجة تجنن ربنا ينجينا. أيوة شوف بقى كلامه حلو إزاي. الجنة باقية بإبقائه وذكره لك ورحمته ومحبته، دي متعلقات صفات بقى، صفات صفات الله رحيم، مش دي صفة قديمة؟ خلاص. ومحبته لك باق ببقائه، لأن الحكاية كلها أصل الرحمة والمحبة والعقاب شديد العقاب كلها صفات متعلقة بتعلق الإرادة مع القدرة. إن تعلقت الإرادة مع القدرة بالنفع كانت رحمة، وإن تعلقت الإرادة فخصصت القدرة بالضر كان العقاب. فهمت إزاي؟ فالرحمة هي تعلق الإرادة مع القدرة في جهة العباد فيرحمهم، وتعلق الإرادة مع القدرة في جهة العصاة فيعاقبهم. ففي الحقيقة هي صفة واحدة، ولكن تعلقاتها هي بس الموصوفة خارجة في العقل. وعلى شكل الحكاية مش تعددية في الحقيقة، ده هي ذات عندها قدرات سبحانه وتعالى وصفات متعددة في الخارج واحدة في الحقيقة. فهمت ازاي؟ التعدد اعتباري، التعدد اعتباري، اعتبار في الذهن خارج علشان تعرف تتصورها بس، لكن هي في الحقيقة حاجة واحدة، هي ذات موصوف سبحانه وتعالى. فشتان بين ما هو باق ببقائه وبين هو باق بإبقائه. وهذا الذي قاله الشيخ أبو القاسم النصرابادي وغاية في التحقيق، فإن أهل الحق قالوا صفات ذات القديم سبحانه باقيات ببقائه تعالى، لأن صفاته لا تفنى. فنبه على هذه المسألة بيرد على الفلاسفة اللي قالوا أن تعدد الصفات يؤدي إلى تعدد الذوات. إحنا نقول له لا، ده هي ذات واحدة موصوفة وليست ذوات موصوفة، مش كل صفة تقتضي ذات، لا ده هي ذات واحدة موصوفة بصفات عديدة. الله خلق آدم على صورته، مش كده برضو؟ طب ما هو آدم واحد اهو لكن موصوف بصفات عديدة، صح ولا لا؟ عنده علم وعنده قدرة وعنده إرادة وعنده سمع وعنده بصر، وهو حاجة واحدة، صح ولا لا؟ ما تعبدتش يعني. فإن أهل الحق قالوا صفات ذات القديم سبحانه باقيات ببقائه تعالى، فنبه على هذه المسألة وبين أن الباقي باق ببقاء بخلاف ما قاله مخالف أهل الحق فخالفوا الحق. أخبرنا محمد بن الحسين قال سمعت النصر بادي يقول أنت متردد بين صفات الفعل وصفات الذات، الصفات اللي هي إيه لها فعل في الخارج، وصفات الذات اللي هي قائمة بالله عز وجل، وكلاهما صفته تعالى على الحقيقة. فإذا هيمك في مقام التفرقة قارنك بصفات فعله، يعني هو مقام الفرق، ده يسموه مقام الفرق غير مقام الجمع، وفي مقام جمع الجمع. فإذا هيمك في مقام التفرقة قارنك بصفات فعله، يعني ترى الأفعال متعددة، فهمت ازاي؟ فتنشغل بها وأنت تعلم أنها من الله لكن تراها متعددة، فانشغلت بالتعدد فتفرقت، فلا مقام اسمه الفرق. في ناس متحققة به أولياء، واخد بالك؟ فإذا هيمك في مقام التفرقة قارنك بصفات فعله، وإذا بلغك إلى مقام الجمع قارنك بصفات ذاته. وأبو القاسم النصرابادي كان شيخ وقته. سمعت الإمام أبا الحسن أبي إسحاق الإسرائيلي رحمه الله يقول لما قدمت من بغداد كنت أدرس في جامع نيسابور مسألة الروح، كنت أدرس في جامع نيسابور مسألة الروح، ده سيدنا الإمام أبو إسحاق الإسرائيلي، ده كان شافعي من كبار الشافعية وكان صوف فكان بيدرس في مسجد نيسابور مسألة الروح وأشرح القول في أنها مخلوقة، أصل في ناس كانت متصورة ونفخت فيه من روحي يعني من ذاتي، فقالوا أن الروح مخلوق قديمة، في ناس كانت معتقدة كده، ولحد دلوقتي في ناس متصورة كده، لكن هذا خطأ. الإضافة هنا إضافة تشريف لا إضافة إضافة تبعيد وحلول، إضافة تشريف أي روحي التي خلقته، فهمت إزاي؟ هذه المعنى. فهو بيدرس لهم بيقول إنها مخلوقة. وكان أبو القاسم النصرابادي اللي هو اللي كان بيقول الكلام الحلو بتاع الأفاد ده جالس بيسمع مين؟ سيدنا أبو إسحاق الإسرائيلي قاعدا متباعدا عنا يصغي إلى كلامي، قاعد بيسمع كلامي في إن الروح مخلوقة وأدلة إنها مخلوقة إيه وأقوال أهل العلم فيها إيه. فاجتاز بنا بعد ذلك يوما، وبعد المرة عليه بعدها بأيام، فقال لمحمد الفراء اشهد أني أسلمت جديدا على يد هذا الرجل. يعني أول ما يعني كان الأول عنده مختلط، هل الروح مخلوقة ولا قديمة؟ كانت مختلطة. فلما سمع أدلة أنها مخلوقة على يد سيدنا أبي إسحاق الإسرائيلي اعتبر أنه أسلم إسلام جديد، فهم فهم جديد. الروح مخلوقة بإجماع أهل السنة. طيب وإحنا عارفين أن المخلوق إما جسم أو جوهر أو عرض، مش كده برضو؟ ما يتعداش الثلاثة دول، أي شيء مخلوق إما جسم أو جوهر أو عرض. طب تبقى الروح جسم ولا جوهر ولا عرض؟ ثلاث مزاج، ثلاث مزاج، كل دول أهل السنة. خد بالك الثلاث مذاهب دي كلها أهل السنة. المذهب الأول هو جمهور المتكلمين، قالوا أنها جسم، قالوا أنها جسم، قالوا أن الروح دي جسم، ولكنه جسم لطيف، جسم لطيف يعني لا يرى بالحواس ولكن ترى آثاره، واستدلوا على جسميتها بعروجها وهبوطها، أنها تعرج وأنها تهبط، وأنه ربنا وصفها بإيه؟ بالحركة، والحركة صفة الأجسام، مش كده برضو؟ ده أول قول، أول مذهب. المذهب الثاني كثير من المتكلمين قالوا أنها عرض، عرض تحل في الأبدان فيظهر بها آثار الحياة، فإذا فارقته ضاع منها الحياة، وهذا القول أضعفها، هذا القول أضعفه. وقول معظم الصوفية أنها جوهر وليس الجسم، جوهر ليست داخلة في الجسم ولا خارجة عنه، بل متعلقة بالجسم، ليست داخلة فيه ولا خارجة عنه، ليست داخلة فيه بدليل إيه؟ إنك لو قطعت أجزاء من جسم إنسان لا تتأثر روح، فيبقى ليست داخلة فيه. وانت بتشوف واحد يعمل له حادثة يقطعوا له دراعه ويقطعوا له رجله، وتلاقي ما حسش انه جواه حقيقته نقصت حاجة، هو يبص الجسد يعيط بس، لا رجله مقطوعة مسكين، لا مش عارف، يقعد يعيط على جسده لكن روحه هو هو ما تغيرش. فقالوا لا, لا لا لا تدخل في الجسد، وفي نفس الوقت ليست هي خارجة عنه، لا داخلة ولا خارجة، وده ممكن الممكن، هي الروح لا هي داخلة ولا هي خارجة. الكهرباء كده، عارف الكهرباء اللي بتمشي كده في السلك، لا هي داخله ولا خارج، لان الكهرباء عباره عن ايه؟ دي موجات الكترونيه، فبتنشط لك الالكترونات اللي جوه السلك نفسه، هي ملهاش دخل، ده هي بتيجي نبضه تروح هزالك الالكترون ده، يروح الالكترون ده زي اللي بعده وده زي اللي بعده وده زي اللي بعده وده زي اللي بعده، قال لك النور، فلا هي خارجه ولا داخله، فهمت ازاي؟ اهي ربنا خلق لك حاجه اهو في الدنيا شايفها بعينك، لا هي داخل ولا خارج، فليه بقى مستعجب يعني ان الجماعه يقولوا لا هي داخله ولا هي خارجه؟ لا لها تعلق بالجسم. كل الروح من امر ربي، هي سر، هي سر، واذا امتزجت الروح بالجسد صارت نفسا، فهمت ازاي؟ اذا امتزجت الروح مع الجسد صارت نفسا، والنفس حياتها الشهوة والهوى، والروح حياتها موت النفس لأن محلها القلب، يعني القلب إذا استقر فيه الهوى والشهوة كانت نفس. فهمت ازاي؟ فإذا أمت نفسك بمخالفة الهوى والنفس، يعني قتلت نفسك، حيا قلبك. وكيف تقتل نفسك؟ بالتوبة. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. شفت الآية؟ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. التوبة لا تكون إلا بقتل الهوى والشهوة. فلا تموت النفس إلا بقتل الهوى والشهوة. فإذا ماتت النفس بقتل الهوى والشهوة تكون تابت. فالتوبة حياة القلب، والقلب محل حلول الروح. فهمت المسألة؟ فإذا استقر القلب بعد ذلك وصفى تماما عن كل تعلقات خارجة، صار سرا، صار سرا، صارت الروح سر، ترجع لبارئها كما كانت سر. يسألونك عن الروح كل إيه؟ يعني سر، صح ولا لا؟ ادي معنى الكلام الصوفي. سيدنا جعفر الصادق هو اللي استدل من هذه الآية بهذا الاستدلال. اسألوا بقى. سيدنا جعفر الصادق قال: التوبة تقتل النفس، والنفس قتلها بمخالفة الهوى والشهوة. فإذا قتلت نفسك حيا قلبك، بقول الله عز وجل: فتوبوا إلى بارئكم واقتلوا أنفسكم. هذه كلام سيدنا جعفر. إيه يعني؟ ما كل الآيات لها معاني صوفية يا سيدي، إيه المشكلة يعني؟ وليها معاني ظاهرة شريعة في الشريعة. ما هو الشريعة دخلت في الحقيقة في آن واحد. أنت إن دخلت في الحقيقة وجدت الشريعة، وإن دخلت في الشريعة وجدت الحقيقة. فهمت إزاي؟ كالقشرة واللب. فالقشرة هي الشريعة واللب هو الحقيقة. بدأت من اللب وصلت للقشرة، بدأت من القشرة وصلت للب. هي لا تناقض. افهم. فاللي قالوا اقتلوا أنفسكم يعني اقتلوا المرتدين منكم، هذا قال بالشريعة وقف على القشرة. ولكن في الحقيقة أن الذين اتبعوا العجل أشربوه في قلوبهم، أي صار هوى عندهم. فهمت إزاي؟ فأشار إليها بهذه الإشارة اللطيفة. فحكمها في الشريعة القتل، وحكمها في الحقيقة القتل أيضا. والقتل يكون في الحقيقة بقتل النفوس اللي هي إراقة الدم، وفي السلوك بالتوبة وهو مخالفة الهوى والشهوة. سهلة؟ فقالوا يا سيدي ان الروح بقى، الصوفية قالوا ان الروح هي جوهر متحيز بغير تحيز، متحيز بغير تحيز معلوم، بدليل ان الانسان لما بينام روحه بتطلع، لكن حياته مستقرة ببدنه، بدليل قاعد ياخد نفس لكن روحه بتطلع. يبقى الروح مش هي وجودها هو أثر الحياة بالحقيقة، لا، ده الحياة حاجة والروح حاجة تانية. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منام. يعني اللي في المنام روحك بتطلع، بس بيفضل لها تعلق بالجسد مستقر، وفي نفس الوقت تعلقها ده جعل الجسد فيه أثر الحياة. فهمت ازاي؟ وبعدين لما ربك سبحانه وتعالى يريد لها انها في عمر يرجعها، ما فيش عمر يقطع التعلق ده، يقطع الكهرباء. ها سبحانه وتعالى. سمعت محمد بن الحسين السلمي وقال لك ان ممكن جوهرين يخشوا ببعض. ما هو الجسد جوهر، الجسم جوهر والروح جوهر، ينفعوا يخشوا ببعض؟ قال لك ايه، ما انت بتعمل الليمون، الليموناتة تدوب السكر في المية، والسكر جوهر والمية جوهر، وتحط عليها كمان جوهر ثالث اللي هو عصارة الليمون، ويدخلوا ببعض وتشربه تأربع، وانت كمان جوهر، يروح داخل الثلاث جواهر دي جوه جوهرك، وانت مكون من جواهر عديدة. واخد بالك ازاي؟ وربنا يرزقنا بالجواهر المعاني الجواهر عشان نفهم. سمعت محمد بن الحسين السلمي يقول، سمعت أبا حسين الفارسي يقول، سمعت إبراهيم بن فاتك يقول، سمعت الجنيد يقول، متى يتصل من لا شبيه له ولا نظير له بمن له شبيه ونظير؟ اللي بيقولوا ان الصوفية بيقولوا بالحلول، يجوا يقروا، يجوا يقروا عشان يفهموا، عشان تعرف ان هم بس بيتهموا الناس بالباطل. متى يتصل من لا شبيه له ولا نظير له بمن له شبيه ونظير؟ يعني بنفي المعنى الحسي المكاني. يعني لما تقول فلان وصل الى الله، مش بالمعنى الحسي المكاني ولا بمعنى الحلول، اي وصل الى قربه، قرب المكانة لا المكان. فهمت ازاي؟ لانه لا اتصال ولا انفصال، لا اتصال ولا انفصال بالمعنى الحسي. متى يتصل من لا شبيه له ولا نظير له بمن له شبيه ونظير؟ هيهات، هذا ظن عجيب، الا بما لطف اللطيف من حيث لا درك ولا وهم ولا احاطه، الا اشاره اليقين وتحقيق الايمان. الا بما لطف اللطيف به من لطفه لوصولك اليه معرفه وتجليا، من حيث لا درك، يعني من حيث لا تدرك كيف وصل اليك هذا الوصول، ام كيف وصلت انت الى هذا الموصول. ولا وهم ولا احاطه ولا ادراك لمن وصلت اليه، لا تدركه الابصار ويدركه الابصار، الا اشاره اليقين وتحقيق الايمان. ولكن المساله بالاشاره وثبوت الايمان في القلب. اخبرنا محمد بن الحسين رحمه الله تعالى قال، سمعت عبد الواحد بن بكر يقول، حدثني احمد بن محمد بن علي البردعي قال، حدثنا طاهر بن اسماعيل الرازي قال، قيل ليحيى بن معاذ، اخبرني عن الله عز وجل، فقال اله واحد. فقيل له كيف هو؟ فقال ملك قادر. فقيل أين هو؟ فقال هو بالمرصاد. فقال السائل لم أسألك عن هذا، فقال ما كان غير هذا، كان صفة المخلوق، فأما صفته فما أخبرتك عنه. بيقول له أخبرني عن الله عز وجل، قال له إله واحد. كلام غلط ده؟ بالإجماع الحمد لله. فقيل له كيف هو؟ هو عايز يسأل على الماهية. هو والشيخ فاهم، لكن الشيخ رد عليه بالصفات، لأن الماهية غير معلوم. الصفات الشيخ فاهم، انت متفكرش ان الشيخ مش فاهم، لكن رده الى الصفات. سيدنا موسى لما سأله فرعون قال له ايه في سورة طه؟ ومن ربكما يا موسى؟ من؟ فيسأل عن الله، فسأل فأجاب بالصفات، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمه عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، إلى آخر الآيات. في سورة الشعراء قال وما ربك يا موسى، سأل عن الماهية. سؤال ثاني، وما رب العالمين؟ يبقى سؤاله في الشعراء عن الماهية، وسؤاله في طه عن الصفات. ما هو فرعون ده كان راجل مثقف متعلم، كان راجل مش أي كلام كده هلفوت، لا ده كان متعلم عالم فعلا. إذا كان سيدنا موسى اللي اتربى في قصره علموه وطلع أعلم أهل عصره، قبل ما يبقى نبي كان أعلم أهل عصره بعلوم أهل عصره سيدنا موسى اللي اتربى في قصر فرعون، فما فرعون نفسه يبقى إيه؟ كل علوم أهل عصره كانت عنده. فسأل مرة عن الصفات ومرة عن الماهية، مش كان راجل هلفوت، لا ده كان راجل فاهم وبيسأل على إيه. فلما بيقول له وما ربك وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ بسألوا على الماهية يجاوب على الصفات، بيفضح. فهمت ازاي؟ ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون لا يعي القول. أنا بسأله عن الماهية يجاوبني على الصفات. شفت بقى فرعون لئيم ازاي؟ عايز يفضح سيدنا موسى. يسألوا عن الصفات أجاب عن الصفات، سألوا عن الماهية أجاب بالصفات برضو. قال لهم شوف في الآخر لما قال له إيه رب المشرق والمغرب ومنهم إن كنتم مقيم، قال لا فرد بي بقى، قال إن اتخذت إلها غير الله أجعلنك من المسجونين. يلا أنت مش نافع بقى، ده في نظري، لكن هو كان نافع، واخد بالك إزاي؟ يبقى هنا الجدع ده جاي بيسأل برضو زي فرعون بالضبط، بيسأل عن الماهية، فهمت إزاي؟ الشيخ لقطها على طول فجوه زي سيدنا موسى بالصفات، فهمت المسألة بقى؟ فبيقول له إيه؟ أخبرني عن الله عز وجل، أي عن ماهيته، فهمت إزاي؟ فقال إله واحد، فقيل لو كيف هو؟ قال ملك قادر. فقيل أين هو؟ قال هو بالمرصاد. فقال السائل لما أسألك عن هذا، قال ما كان غير هذا كان صفة للمخلوق، فأما صفته فما أخبرتك عنه، فهمت؟ وأخبرنا محمد بن الحسين قال سمعت أبا بكر الرازي يقول سمعت أبا علي الرذباري يقول كل ما توهمه متوهم بالجهل أنه كذلك، فالعقل يدل على أنه بخلافه، لأن العقل يدل على أن الله ليس كمثله شيء، فأي شيء توهم يجي في عقلك فالعقل يقول أن الله ليس كمثله شيء، مستحيل يبقى كده. وسأل ابن شاهين الجنيد عن معنى مع، فقال يعني الله معكم أينما كنتم، اللي هي معية الله، والله معكم أينما كنتم اللي هي إيه؟ معية الله، يعني المعية هنا معية تدل على إيه؟ على الظرفية يعني، وتدل على إيه بالضبط؟ فبيسألوا على مع، فقال مع على معنيين، مع الأنبياء بالنصرة والكلاءة، قال الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، مع سيدنا موسى وهارون، يبقى بالإيه؟ بالنصرة والكلاءة والحفظ يعني. ومع العامة بالعلم والإحاطة، قال تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، يبقى هنا معية علم وإحاطة. قال ابن شاهين مثلك يصلح أن يكون دالا للأمة على الله. وسئل ذو النون المصري عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، اللي قلقاكوا أو الوهابية أصلهم إيه؟ تف وتفة ومحدش عارف يمسحها لحد الوقت، امسحها بقى يا أخي، هتعيش طول عمرك تمسحها تعمل فيها إيه؟ طيب شوف لما سئل ذو النون المصري قال إيه بقى؟ الرحمن على العرش استوى، فقال أثبت ذاته ونفى مكانه، فهو موجود بذاته والأشياء موجودة بحكمه كما شاء سبحانه. أثبت ذاته بقوله الرحمن، ونفى مكانه بدلالة العقل، لأن العرش مخلوق، فهمت إزاي؟ فإزاي يبقى حل في مخلوق أو على مخلوق؟ فالعقل قال بقوله على الرحمن أثبت ذاته، على العرش استوى، دلالة العقل نفت المكان لأن العرش مخلوق، فهمت المعنى بقى؟ فهمت كلام الشيخ؟ فهو موجود بذاته يعني قبل خلق العرش كما هو، والأشياء موجودة بحكمه اللي هو العرش وما سوى العرش، كله موجود بحكم الله كما شاء سبحانه. وسئل الشبلي عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال الرحمن لم يزل، يعني قائم قديم، يعني زي ما هو قبل العرش وبعد العرش كما هو، لا يتغير سبحانه، والعرش محدث، والعرش بالرحمن استوى. وسئل جعفر بن نصير عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال استوى علمه بكل شيء، فليس شيء أقرب إليه من شيء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. استوى إلى السماء يعني إيه؟ يعني أصبح هو الآمر الناهي، فأمر ونهى فأطيع، يبقى الاستواء بمعنى التدبير، بمعنى الأمر والنهي، بمعنى أي حاجة تانية غير الجلوس والاستقرار، فهمت إزاي؟ ليه معاني كثيرة، ليه تاخده بالمعنى الحسي؟ فقال استوى علمه بكل شيء، فليس شيء أقرب إليه من شيء. وقال جعفر الصادق من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك، إذ لو كان على شيء لكان محمولا، ولو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان من شيء لكان محدثا. وقال جعفر الصادق أيضا في قوله ثم دنا فتدلى، من توهم أنه بنفسه دنا جعل ثم مسافة، إنما التداني أنه كلما قرب منه بعده عن أنواع المعارف، إذ لا دنو ولا بعد. ثم دنا قرب مكانة فتدلى بأنواع التجليات، على القول إن التداني والقرب والبعد هنا بين الله ورسوله، وفي قول إنه بين سيدنا جبريل وبين رسول الله لا مانع من جعله على الجسمية لأن الاثنين جسم، لكن لو جعلت الآية هنا متعلقة بين الله ورسوله يبقى لازم تمنع الايه المسافات والحلول. كان قاب قوسين أو أدنى، قلنا قاب قوسين قوسي الصفات لأن الصفات فيها المتقابلات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مهبط تجليات الصفات المتقابلات، ففي المعراج تجلى عليه بالذات أو أدنى. فهمت ازاي؟ ده معنى تاني برضه يحتمل، كل ده محتمل ما فيهوش مشكلة. إذ لا دنو ولا بعد يعني مكاني، لا دنو ولا بعد مكاني. ونقف على ورأيته بخط الأستاذ لأن هنخش في موضوع السحك والمحك والطمس، دي شغلانة تانية عايزين نبقى نتكلم فيها براحتنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وبلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما يليق بكمالك وعد كمالك. فين أخونا اللي بيعمل لنا مديح؟ طب في حد بيعرف يعمل لنا مديح؟ يلا حد يتطوع كده يكون حلو كده، كلكم حلوين عايزين واحد أحلى. يلا واحد اثنين ثلاثة، مفيش. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكرنا وفنذكرك الغافلون.